الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا قاري. بسم الله. اقرأ الشفان. ماذا أحد الإذن هذا نحاول أن نقتصر على المتن، إن أغلب مسائله لا أظنها تهم الناس كثيرا في هذه الأيام. يقول: يجوز لولي الصبي المميز أن يأذن له في التجارة في إحدى الروايتين، ويجوز ذلك لسيد العبد. عندنا العبد والصبي المميز، المميز عن الذي يعرف الضار من النافع. الصبي إذا أذن له وليه في البيع والتجارة فجاز للناس أن يعاملوه في المأذون له فقط، وبقدر ما أذن له. يفهم منه أن من رأى صبيا يبيع اشتري لا يتعامل معه حتى يعلم أن سيده يعني وليه أذن له في التجارة. لأنه قد يكون بعض الصبيان يغافلون آباءهم أو أولياء أمورهم فيبيعون يشترون ويكونون غير مأذون لهم. إذا كان كذلك فيكون الذي اشترى ضامن، بمعنى أنه لو باعه بأقل من الثمن وعلم الولي له أن يغرم المشتري. وكذلك العبد المأذون له يجوز له. الصبي لأنه في خلاف بين الأئمة في الصبي، أما العبد باتفاق. العبد إذا أذن له السيد بالتجارة والعمل فكلهم متفق على جواز ذلك. أما الصبي المميز ففيه خلاف، بعضهم قال نعم يجوز الإذن له فيبيع ويشتري، وبعض الأئمة منع. والحنابلة لهم قولان، فقول يجيز للصبي أن يبيع ويشتري إذا أذن له السيد، والرواية الثانية لا تجيز له ذلك. استمر على المتن، اقتصر عليه. ولا ينفك عنهما الحجر. العبد والصبي محجوران عليهما إلا فيما أذن له السيد. قال بيع هذه الثياب فلا يجوز أن يبيع غير الثياب. قال اشتري لي كذا من الحنطة فلا يجوز له أن يشتري غير الحنطة إلا فيما أذن له. فالناس يتعاملون معه في المأذون له وفي القدر الذي أذن له. هذا معنى لا ينفك الحجر عنه إلا فيما أذن له. نعم نعم. وإن أذن له، الآن ننتقل الكلام على العبد، انتهينا من الصبي. قال وإن أذن السيد لعبده أن يتاجر بجميع أنواع التجارة لا يجوز له أن يؤاجر نفسه، إن هذا غير داخل في التصريح، صرح له في التعاقد. فلا يصح أن يؤجر العبد نفسه، قال هذا لا يجوز، ليس داخل بالإذن، هذا معنى العبارة. لم يجوز له أن يؤجر نفسه ولا يتوكل لغيره، لا يصح للعبد أن يأخذ وكالة من غير سيده، لأن هذه الوكالة ليست داخلة في الإذن، أذن له في التجارة والوكالة ليست من التجارة. وأن يؤجر نفسه لغير سيده لم يدخل في الإذن. هذه مسائل كانت تهم الأوائل لأنهم يدعون عبيدهم يتصرفون. فلأجل هذا بيّن المصنف رحمه الله ما يجوز للعبد أن يعمل وما لا يجوز. اقتصر على المتن. نعم. هل العبد أن يوكل غيره؟ أذن له في البيع والشراء. وهل للعبد أن يوكل غيره في البيع والشراء؟ قال فيه وجهان، ما لم يقل رأيان، قال فيه وجهان، وجه يجيز ووجه لا يجوز، لأن السيد إنما اختار عبده فقط، فلا يصح للعبد أن يوكل غيره. نعم. أو لم يصر. يقول الإذن العبد فتح في إحدى الشوارع بسطة ووضع عليها متاعا وظل يبيع، فمر عليه المارة من أهل الحي، فإن لم يعرفوا أنه مأذون له لا يصح أن يبيعوا واشتروا معه حتى يتأكدوا أن هذا العبد مأذون له. فهل إذا مر السيد ورأى العبد يبيع ويشتري وسكت، هل سكوته إذن أو ليس بإذن؟ هذه المسألة التي أوردها المصنف رحمه الله، قال سكوته ليس بإذن، لم يكن مأذونا له حتى يصرح باللفظ أنت مأذون في البيع والشراء. فإن سكت وباع الناس واشتروا معه فيكون هذا تغرير من السيد للناس، هو الذي غرر بهم. ولو باعهم العبد بضاعة بأسعار فوق الثمن المعتاد ليس لهم المطالبة للسيد بالتعويض، لأنهم هم فلهم مطالبة السيد بالتعويض لأنه سكت على عبده فغرر به، فمن غرر بشيء فلا بد أن يغرر، لأن ترك الواجب مثل فعل المحرم. كيف هذا الكلام؟ من رأى غريقا يغرق ولم ينقذه ولم يساعده فهو آثم، ترك واجب ولا ما ترك واجب؟ كذلك من أخذ شخصا وألقاه في اليم في البحر فأغرقه فهو آثم، فترك الواجب يساوي فعل المحرم. فهذا الذي رأى العبد يبيع واشتري وسكت ولم ينهه ولم يأذن له هو الذي غرر بالناس البيع والشراء، فإذا تضرر ويكون المسؤول السيد. نعم. ومن سلام أو يسلمه. طيب، العبد إذا استدان، باع واشترى واستدان فظلت عليه ديون، هل الديون تكون في رقبة العبد أو يطالب بها السيد؟ لو سأل سائل قال ما الذي يترتب عليه من خلاف، إيش الفرق؟ نقول الفرق إذا كانت الديون مترتبة على العبد فيقول السيد للغرماء هذا العبد أبيعه لكم وخذوا الثمن من قيمته، فإن استوفت القيمة وفت ديونكم فذاك حقكم، وإن لم توفي فليس لكم مطالبة غير ذلك. واضح؟ وإن كانت الديون على السيد وهو المطالب بأن يعوض الغرماء ديونهم ولو فاقت قيمة العبد. اقرأ العبارة مرة ثانية. في رواية ثانية أن العبد يتبع به، فإذا عتق العبد الغرماء يطالبون العبد إلا المأذون له. طيب السيد باع العبد شيئا من الأشياء، هل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ من قال بالصحة يقول السيد له أن يملك العبد، ومن قال لا يصح يقول كيف يبيع العبد بعض أملاكه على بعض أملاكه، العبد ملك للسيد وكيف يقول أنا أبيعك شيء، فلا يصح البيع. فمن رأى أن العبد يملك وهو الصحيح السيد، إذا قال العبد امتلك هذه فله أن يمتلك، لكن للسيد أن يأخذ أملاك العبد في أي وقت شاء، لكن العبد له أن يتملك إذا ملكه السيد. هذا صح الأقوال، في خلاف عند الناس عند أهل العلم، بعض أهل العلم قال العبد لا يملك شيئا، والصحيح أنه يتملك، لأنه صلى الله عليه وسلم استضافه بعض العبيد فقبل الضيافة فذهب وأكل من بيته أو من مكانه، والعبد لا يملك أن يدعو أحد، فدل على أنه لما دعاه وقدم الطعام للرسول صلى الله عليه وسلم أضيافة إنما هو من مال العبد ليس من مال السيد. هذا يدل على أن العبد يمتلك إذا ملكه السيد، يدل على أن العبد يمتلك إذا ملكه السيد. نعم. طيب إذا قال بيع واشتري واستدين وداين في حدود 1000 ريال، فذهب واستدان ثم ركبته الديون وطالب الغرماء العبد فأقر لهم، فإذا أقر لهم بديون فاقت ما أذن له السيد، هل يلزم السيد أو لا يلزمه؟ هذه المسألة. نعم، وإن أقر يصح قرار المأذون. أما إذا زاد فلا صح إقراره. نعم. حجر عليه وفي يده مال، السيد قال لا تبيع تشتري وفي يده مال، ثم أذن له قال اذهب فبيع اشتري، فيقول الإطلاق بعد الحجر جائز. ذكر هذه مثلا فيها خلاف، اقرأ ما بعده. ولا يبطل العبد، ولا يبطل الإذن بالإباق. الإباق تقول أبق العبد وانفلتت الدابة وهرب اللص، أبق العبد إذا خرج من عند سيده دون كد وتعب من السيد عليه ودون ظلم منه. لكن إذا كان السيد يظلم العبد فخرج منه ما يقال أبق، إنما يقول هرب، يقال شرد وهرب. لكن إذا خرج دون ظلم ولا تكلفة تشق عليه فيقال عبد آبق، أيما عبد أبق من سيده لا تقبل له صلاة كذا يوم. فالإباق أن يخرج من سيده دون ظلم ولا كد ولا شيء، لكن إذا خرج مقابل الظلم يسمى هرب، يقال شرد العبد ما يقال أبر. ها؟ وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. يونس عبد من عبيد الله، نبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه، ذهب إلى قومه فبعثه الله إلى القوم فمكث فيهم يدعوهم، ثم إن الله عز وجل بعد فترة طويلة فأصروا على العناد والكفر، أمهلهم 3 أيام ولما جاءت الثلاثة أيام وخشوا على أنفسهم خرج قوم يونس بالعبيد والدواب والأطفال والنساء فتابوا إلى الله ولجأوا إليه فكشف عنهم الغمة ورفع عنهم العذاب. جاء يونس عليه السلام فرأى أن بالقوم لم يحل عذاب فخرج مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما رأى ما حل عليه من العذاب خرج راح ركب البحر ومشى. إذ أبق إلى الفلك المشحون، ما قال هرب، هذا الشاهد عليه السلام، أو لما ذهب وأوشكت السفينة على الغرق قالوا لا، لابد واحد فينا ينزل من السفينة عشان تمشي السفينة، طيب هاتوا القرعة، فاقتره فوقعت على يونس شاء الله ذلك، والثانية تقع على يونس عليه السلام، وفي الثالثة تقع على يونس، قال هذا هو لابد، فرموه في البحر فالتقمه الحوت، أخذه الحوت وهو مليم أي ملام على فعله، لكن أمر الله الحوت ألا يقدم له لحم ولا فظل في الحوت في ظلمات البحر وظلمات الحوت، فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة يونس عليه السلام، شهد لله بالوحدانية والتفرد والملكوت، واعترف بأنه ظالم لنفسه، وقال يا رب، ولذا يستحف الدعاء أن تمجد الله وتثني عليه ثم تظهر الضعف والخطأ منك ثم تطلب من الله العفو والغفران. دعوة أخي يونس عليه السلام يقول صلى الله عليه وسلم أنها مستجابة. فالشاهد أن يونس عليه السلام وصفه الله بالإباق، لم يقل هرب أو شرد، لأنه صلى الله عليه وسلم خرج مغاضبا لقومه. الشاهد والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس، لا يصح أن يقول أحد نبينا أفضل من يونس عليهم السلام جميعا، صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء على الإطلاق، لكن من باب الأدب وتعليم الناس لا يصح المخايرة بين الأنبياء عليهم السلام، كل نبي اعترف بأن له خطيئة يوم القيامة إلا يحيى عليه السلام، إلا يحيى عليه السلام. نعم، والنبي معصوم، الأنبياء معصومون من الخطأ في التبليغ، ما يصح يقول إن الله أمركم بكذا لا أخطأت، إنما أمركم بهذا لا ماشي، الخطأ يكون في تصرفاته هو، لا يكون خطأ في التبليغ، عصمهم الله الخطأ في التبليغ، ما يخطئون أبدا، معصومون، ولذا لا ينطقون عن وحي، كل ما يقولون صوابا فيما كان عن الله عز وجل، لكن قد يكون في تصرفاتهم بعض الخطأ فيتوبون، فإذا تابوا رفع الله درجتهم أعلى مما كانت قبل الخطأ. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هكذا الأمر، فتاب الله عليه، آدم عليه السلام لما أنزل من الجنة واعترف بالخطيئة وتاب، فتاب الله عليه، فكانت منزلته في الدنيا أعلى من تلك المنزلة التي قبل أن يرتكب الخطيئة في الجنة. وهكذا الأنبياء عليهم السلام يلهبون الصواب فيرفع الله بهم الدرجات، يرفع الله بهم درجات. نعم، طيب، ولا يصح تبرع العبد، ما يصح تبرع بالدراهم ولا تصدق بها، لكن لو أخرج شيء يسير من طعام سيده القليل جاز هذا له، لكن لا يتبرع بمال سيده. نعم، ولا ثياب سيده ولا شيء من هذه. نعم، إيه؟ العبد له دابة، له أن يعير الدابة التي هي له. نعم. العبد يعطيه سيده كل يوم الرغيف ليأكل، فهل للعبد أن يطعم بعض الرغيف لبعض الناس ولا ليس له؟ إيش وجه الإشكال فيه؟ بارك الله فيك، إن هذا طعامه، فإذا أعطى طعامه لغيره قلت قوته فلم يخدم سيده كما ينبغي. فلذا قال جاءوا هل للعبد أن يطعم سيده ولا ما يطعم. إذا اشتغل عندك عامل، هذا العامل سواء كان مياومة يعني باليوم أو مشاهرة أو معاومة يعني إما بالشهر أو بالعام أو باليوم، معلوم أن له أوقات الصلوات يصلي فيها، ومعلوم أن له ساعات ينام فيها، ولو ذهب هذا العمل الأجير الخاص وذهب يشتغل عند غيرك في الليل، قال لي ما تملكني في الليل، هذا الليل لي أنا، إنما العقد لي بينك أنا أشتغل لك في النهار، هل يصح هذا ولا ما يصح؟ ما يصح هذا، لأنه إذا اشتغل في الساعات التي يملكها له ما أدى الخدمة التي اتفق عليها العقد، لابد ينعس ويضعف. ولذا من تعاقد الموظفين في الدولة أو في المؤسسات أو غيره وقعوا عقد أن يعملوا بموجب هذا العقد مع المؤسسة أو الدولة، ما يصح يشتغل بعمل وهذا عمل حر يشتغل فيه فيظل طوال الليل ثم يذهب في النهار وينعس في العمل الذي وقع عليه العقد، هذه خيانة، ما يصح. لا يقول أنا ما أكلت شيء، وما أكل شيء صحيح، لكن ما أدى خدمة على الوجه المطلوب، فما بالك الذي يقضي الليل في سهر معصية في غير طاعة ثم يذهب إلى العمل متكاسل غير منشرح النفس وينعكس هذا على العمل وعلى المراجعين، فهذا آثم، هذا ما صح. فأوجه الحرام كثيرة، ليست بالضرورة أنك أن الإنسان يسرق أو يخون، قد يكون لا يؤدي العمل الواجب، فما يأخذه مقابل هذه الساعات فيه شبهة وليس بالحلال والعياذ بالله. نعم. قال وإن أعطاه، وهل لغير المأذون؟ نعم. هل للمرأة الصدقة بغير إذن زوجها؟ على روايتين، الصحيح أنه يجوز لها ذلك ولو لم يأذن لها زوجها، إلا إذا علم أن الزوج بخيل ويمنع ويغضب فتمتنع، إذا ما علمت لا تستأذنه. فإنه صلى الله عليه وسلم سلط الزوج على مال زوجها غير مفسدة، بمعنى أن لها أن تنفق الشيء اليسير، وإذا جاء سائل لها أن تطعمه الشيء اليسير، وإذا كان لها جيران لها أن تهديهم الشيء اليسير دون إذنه، وإذا كانت لها أقارب لها أن تهديها الشيء اليسير، لا أن تذهب وتطعم أهلها من مال زوجها الشيء الكثير دون أن يعلم، هذه لا، ما يجوز هذا. لكن إذا أهدته الشيء اليسير فلها أجرها وللزوج الأجر، لا ينقص من أجرها ولا ينقص من أجره ولو لم يأذن له. اقرأ شرح هذه العبارة. وهل المرأة نعم Thank you. لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر أجر ما كسب وللقاتل مثل ذلك لا يرفع من أجر بعض شيئا. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، قال من طعام زوجها، دل على أنها لا تنفق من غير الطعام إلا بإذنه، لأن الثياب لها كلفة ومتاع البيت لها كلفة، إلا ما قدم وعلمت أنه لا ينتفع به. أما الطعام فلها أن تقدم من طعامها غير مفسدة، إذا كان لها زيت وعندها عسل وعندها طعام وعندها شيء كذا من النواشف مما يكال أو يوزن، فأعطت منه غير مفسدة. إيش غير مفسدة معنى؟ بمعنى ما أعطت كثير بحيث أنه يجحف على مال الزوج، يتضرر الزوج بذلك، هذا معنى غير مفسدة. أو أنها أعطتها في غير وجه حلال، أعطت أناسا لا يحتاجون أو أعطت أناسا لا يستحقون، هذا معنى غير مفسدة. إذا أعطت ذلك فيقول صلى الله عليه وسلم لها الأجر وللزوج الأجر لأنه هذا ماله، ولها الأجر لأنها أعطت، وللخازن مثل ذلك، الخازن الذي يحفظ هذا المال، يأتي هذا المال فيحفظه أو يحمله. وكذلك إذا عمل إذا أنفق بشيء يسير أو طلب منه السيد قال اذهب خذ هذا فتصدق به على فلان أو فلان أو أهده لفلان، أو إذا جاء الشهر خذ من هذا الطعام الموجود عندنا كل شهر أطعم فلانا وفلان وفلان، فإذا قام الخازن وهو العبد المكلف أو الصبي أو الخادم فقدم هذا الطعام المطلوب منه تقديمه طيبة بها نفسه، إيش معنى طيبة بها نفسه؟ راضي. إنه أحيانا يأتي الخادم وما يحب يخرج الطعام، يقول لو أخرجناه يطالبني السيد بأن أذهب إلى السوق فآتي بطعام آخر هذا يكلفني، أو أي عذر من الأعذار، فيقدم الطعام ونفسه منقبضة. وبعض النفوس الخبيثة والعياذ بالله لا تحب الخير على الإطلاق حتى لو كان من عند غير نفسها، وهذا يسمى الشح. إذا قاله السيد خذ هذا وأطعم نفسه تتغير، هذا لا أجر له. إذا جاء في بعض الأحاديث مقيدة طيبة بها نفسه، وللزوج الأجر وللخادم الأجر وللسيد راعي المال الأجر، لا ينقص أجر أحدهم من الآخر شيئا، هذا من فضل الله ونعمه. نعم. يشك في رضاه. نعم. يكون مخيلا ويشك في رضاه فلا يجوز. ثانيا نقلها ابو طالب أن الحديث ضعيف لا يقابل ذاك الصحيح، ذاك الصحيح متفق عليه وهذا ضعيف، وذاك خاص وهذا عام، والأولى الأخذ بالإذن الذي تقدم ذكره. اقرأ الباب الذي يليه الآن بعد انتقاء من الحجر التفليس، انتقلنا إلى باب آخر يسمى باب الوكالة، وهو التفويض، يوكل إنسان آخر في أن يتصرف عنه. فما حكم هذا العقد؟ يتكلم عنه المصنف رحمه الله، اسمعوا ما يقول. نعم. أخرى شرح. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. الذي فوض الأمر إلى الله عز وجل، فإن الله حسيبه كافيه من جميع ما يهمه. يعمل الإنسان بالأسباب ثم يتوكل على الله. يقوم الإنسان في الصبح لأجل أن يشتري ويبيع، ويذهب إلى سوق الجلب ويرى البضاعة، هو متوكل على الله، لا أدري هل فيها ربح أو فيه خسارة. إذا اعتمد على الله وسمى ودخل في معاملاته فإن الله حسيبه. وهكذا تدخل على الظالم لا تدري يبطش بك أو لا يبطش، وتتقي الله في أمورك ثم تتوكل على الله، لا تكون ظالم ولا معتدي ولا آثم، ثم تدخل فإن الله حسيبه فإن الله كافيه. إذا إنسان في هذه الأمور يقول توكلت على الله بالعمل والقلب، ما يقول توكلت على الله ويدخل وقلبه متعلق بالطبيب، كان دخلت على الله ودخل المسألة ما يصير. أن تفوض أمرك إلى الله وتأخذ بالأسباب. نعم، الوكالة هنا الوكالة في الشؤون الدنيوية، أن تفوض أمر أن يقوم شخصا أن يقوم بعمل أنت تقوم به، ولكن لا تحب أن تقوم به بنفسك، فما حكم هذا؟ نعم، اقرأ. تفويض، لو قال ما معنى الوكالة في عرف الفقهاء، قال تفويض شخص لشخص في أمر خاص له. نعم، قال أحسن تعريف للوكالة استنابة جائز التصرف، أن يستنيب يعني يجعل شخصا ينوب عنه، وهذا المستنيب يكون جائز التصرف. ايش معنى جائز التصرف؟ يعني تصرفه صحيح. من هو الذي تصرفه غير صحيح؟ المجنون والصبي والسكران والنائم والمكره، هذا تصرفه غير صحيح. فمن كان تصرفه صحيح جائز التصرف له ان يستنيب فيما تدخله النيابة، أي ما ينيب في كل أمر إلا في المسائل التي تدخل فيها النيابة. في مسائل ما تدخل فيها النيابة، لو طلب إلى الحاكم أن يشهد أن يقدم الشهادة التي في ذمته، ما يقول أنا الشهادة ما روح أديها، يا فلان قم أدي عني الشهادة، الشهادة ما يؤديها إلا من تحملها، هذه لا تصح فيها الوكالة. واضح هذا؟ كذلك من أوجبت عليه يمين، احلف كذا أقسم يمينه، يقول لا أقسم يمينه، يتوكل عني فلان، هذه لا تجوز فيها النيابة. والصلاة ما تجوز فيها النيابة، والصوم لا يجوز فيها النيابة، إنما الوكالة فيما تجوز فيه النيابة. فلو قال عرف الوكالة عند الفقهاء ما هي، تقول استنابة جائز التصرف فيما تجوز فيه النيابة، أي في الأشياء التي يجوز فيها أن يستنيب شخص آخر. نعم، سند الإجماع، يعني قال أجمعت الأمة على أن الوكالة جائزة، سندها الإجماع مستند على شيء، هذا الذي استند عليه الإجماع قوله سبحانه عن أهل الكهف حين استيقظوا، لأن الله عز وجل ضرب على آذانهم 300 سنة وبضع سنين وهم نائمون، فلما استيقظوا ظنهم لبثوا يوما أو بعض يوم، فأصبحوا جياعا، وقالوا لأحدهم اذهب، وكان معهم دراهم دراهم فضة، خذ هذه الدراهم، قال بورقكم هذه، لأن الله عز وجل أشار إليها حتى لا يقول أنها فضة عادية، إنما فضة مرقومة معروفة، أشار إليها لأنها معينة مضروبة. اذهب بهذه الفضة واختر لنا طعاما زكيا مناسبا لنا. فذهب أحد ذاك الأحد لأنهم فوضوه، فذهب إلى البلد ليشتري الطعام، فرأى الدنيا تغيرت، الناس غير الناس، والشوارع غير الشوارع، واللباس غير اللباس، فذهب وقدم الفضة ليشتري الطعام، فطل فيها، شاف الفضة دي مضروبة قبل 300 سنة، وين؟ قال من جبت هذه؟ لابد أنه عثر على كنز، اقبضوا عليه. وشاء الله أن يكتشف أمرهم، فذهبوا فعرفوا أنهم أصحاب الكهف. مضت قصتهم، لكن الشاهد أن الله ذكر هذه القصة. لو قال إنسان ما الدليل على أن هذا جائز في عصر في شرعنا، يقال له أن الله عز وجل ذكر هذا وأقره، وشرع من قبلنا شرع لنا إن لم يأتي ما ينسخه، لكن السنة مستفيضة عنه صلى الله عليه وسلم في الوكالات. نعم. أبو رافع كان خادم لميمونة رضي الله عنها، إحدى أمهات المؤمنين، عقد عليها قبل أن يحرم صلى الله عليه وسلم، ثم بنى بها صلى الله عليه وسلم بسرف بعد عوده من الحج، ثم ماتت حيث بنى بها صلى الله عليه وسلم، وقبرها معروف في طريق المدينة بعد التنعيم. والشاهد أن السفير بينهم في العقد كان أبو رافع، فهذا وكله صلى الله عليه وسلم في العقد. نعم. الضمري عمرو بن أمية الضمري بعثه صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي في الحبشة، بعثه بخطاب له، فأسلم النجاشي، ثم وكله في أن يزوجه أم حبيبة أخت أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا، ورضي الله عن أمهات المؤمنين، فعقد عليها رضي الله عنه، وهو عمرو بن أمية الضمري. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم وكله في العقد، فدل على أن الوكالة جائزة. نعم. بعد أن بين دلالة الوكالة من الكتاب والسنة والإجماع، بين مشروعيتها بالقياس، قال معروف أن الناس ليس كل واحد منهم يستطيع، ليس كل أحد في مقدوره أن يقضي حاجته بنفسه، فلا بد من الوكالة. بعض الحاجات يستأنف الناس منها، يعني تأخذهم أنفة، يعني لو طلبت من بعض الناس أن يذهب فيشتري لحم يرى أن مكانه لا يليق ومنصبه لا يسمح له، ولا بد أن يوكل بعض الناس. وبعض الناس إذا ألجأته خصومة إلى المحاكم لا يستطيع، فلا بد أن يوكل بعض الناس لينوب عنه. وبعض الناس له من المشاغل ما يعجز أن يقوم ببعض الأعمال، فالناس لهم حاجة في الوكالة. فأراد أن يقول أن العقل والقياس يجيز التوكيل. نعم اقرأ. الوكالة بما تصح؟ هل تصح بلفظ وكلتك وفوضتك فقط، ولا صح التوكيل بأي لفظ يدل عليه؟ فمن قال لا تجوز الوكالة إلا بنصها الصريح، ولو قلت لفلان بع هذا يقول هذا ليس بتوكيل، إنما هو إجارة ولا إذن له خاصة. التوكيل لا يكون إلا بنص صريح. ومن أجازها كالحنابلة قال الوكالة تصح بكل إذن يدل عليه. إذا قلت خذ هذا وصله إلى فلان فهي وكالة، بع لي هذا فهي وكالة، واضح هذا؟ وإذا تصح بكل لفظ يدل عليه، لا يشترط أن تكون بلفظ التوكيل. أعد العبارة مرة ثانية. تصح الوكالة ايش معنى؟ قال القاضي يقول جعفر نقل عن الامام احمد انه اذا قال بع هذا فليست هذه وكالة، انما هو اذن له في البيع. لو قال ما الفرق بين هذه وهذه؟ اذا قال بع هذا واعتبرناه اذنا فمعنى لا يجوز له أن يبيع إلا هذا المأذون له فقط، ليس له أن يتصرف في الثمن ولا قبض الثمن، لأنه إنما أذن له في البيع. بخلاف لو قال وكلتك، لو أخذنا قال بع هذا وكالة فمعنى أنه جاز له أن يبيعه وأن يقبض الثمن ويتصرف الثمن باستبدال العملة ويأتي بها إلى السيد، بخلاف لو قال بع هذا، لا يدخل فيه كل هذه الاحتمالات. فيقول أن جعفر نقل عن الإمام أحمد إذا قال بع هذا قال ليست وكالة هذه. القاضي أبو يعلى شيخ ابن عقيل تأول هذا الكلام، لأن عنده القاضي أبو يعلى يرى أن الوكالة تصح بكل لفظ، فلما جاء هذا النقل عن الإمام ما الذي قال أبو يعلى القاضي؟ قال القاضي إنما هو على التأكيد، قال ليس بشيء، إنما أراد أن يؤكد أن هذه ليست واضحة. يقول ليس على التأكيد لنصه على انعقاد البيع باللفظ. قال هذه العبارة لا يؤخذ من الإمام أحمد أن لا يجوز الوكالة إلا بلفظها الصريح، بدليل أن الإمام أحمد يجيز البيع بالمعاطاة. إيش معنى المعاطاة؟ رجل بسط بضاعته أمام الناس، وضعها وعلم الناس أن هذه سعرها كذا وهذه سعرها كذا وهذه أهل الحي، فجاء أحد أفراد أهل الحي وأخرج النقود وضعها أمام صاحب البضاعة وأخذ السلعة ومشى دون أن يتكلم بكلمة، هذا يسمى معاطات. سمى إيه؟ معاطات. هذه الشافعية ما يصححوها، والحنابلة يصححونها، يقول جاز البيع بالمعاطات دون أن يتكلم، لا يقول بعتك ولا يقول قبلت. يقول الإمام أحمد يجيز بيع المعاطات، فمعنى لما قال هذا ليس بشيء إنما هو على التأكيد، وإلا هو يجوز عنده الوكالة بأي لفظ يدل عليه. ابن عقيل ما أعجبه هذا الكلام من شيخه من هو أبو يعلى، فقال هذا الكلام. إيش قال ابن عقيل؟ يقول ابن عقيل شيخنا دائما إذا رأى كلام نادر من الإمام أحمد يخالف النصوص الأخرى يحمله على الظهور، على أنه ظاهر وعلى أنه يحمل على سائر أقوال الإمام أحمد. المفروض يقول لا، أن يحمل كلام الإمام ما جاء نادرا على نادره وما جاء كثيرا على كثرته. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. إذا كان القيام يؤثر في العمل ما يصح، إذا كان القيام يؤثر في العمل لا يجوز، لأن هذا واجب، القيام تطوع فلا يصح أن يخل بواجب. نعم. هو يعني إيش معنى القيام؟ القيام لا يشترط فيه يكون 10 ساعات ولا 4 ساعات، ولو قام 5 دقائق، لو قام قبل الفجر بثلث ساعة وتوضأ وصلى ركعتين وأقبل بها على الله عز وجل هذا قيامنا، لكن الأكثر أفضل. إلا لمن مرتبط بعمل في النهار، فلا يجوز يقول يتعبد الله في الليل ويخل العمل بالنهار، هذا غير فقيه، هذا ما يفهم. لأن اعطي ما للعبد للعبد وما لله لله، أدي الفرائض على وجهها، فإذا جاءت التطوعات لا تزاحمك في الواجب. إذا أنتخنت العمل وكان مشروعا وتقربت به إلى الله عز وجل لتأكل لتكف عن الحرام وتأكل لتقوي البدن، تجاهد في سبيل الله، تعيش أهلك وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فالعمل الذي تؤديه هو طاعة لله عز وجل. إذا احتسب الإنسان وجاءت هذه النية فذهابك إلى العمل وكدحك فيه فهو من الطاعة. نعم يا أخي. تؤديها بس من ميقاته مو من هنا، إذا عندك حي بعيد في البلد انظر أين ميقاته فاذهب إلى ميقاته وأتي بها منها. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.